ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون قالوا حلقوه كانوا قوم سوء

ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر الله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين صدق الله العظيم.